شاء الله تعالى ما بقي من الكلام على أحكام القياس. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له: ومثال ما ثبتت علته بالإجماع نهي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان. قال رحمه الله تعالى: فقياس منع الحاكم. تقدم أن الحاكم هو المتضايق والطالب لقضاء الحاجة. قال: فقياس منع الحاكم من القضاء على منع الغضبان منه من القياس الجلي لثبوت علة الأصل بالإجماع. قال: وهي تشويش الفكر وانشغال القلب. وتقدم أن هذا على مذهب المحققين من العلماء إنما هو من باب عموم العلم، عموم النص. هذا على التحقيق من باب عموم النص. فالمراد من نهي النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا يقضي القاضي وهو غضبان يعني مشوش الفكر، فيدخل في تحت الغضب كل معنى أدى إلى التشويش من عموم المعنى. هذا من عموم المعنى. فلا يحتاج أن يقال هذا قياس، لا يحتاج أن يقال إن هذا قياس. قال رحمه الله تعالى: ومثال ما كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع قياس تحريم إتلاف مال اليتيم باللبس على تحريم إتلافه بالأكل بالقطع بنفي الفارق بينهما. وهذا أيضا على الصحيح إنما هو من عموم النص. هذا على الصحيح من عموم النصوص وليس من الأقيسة، فإن النصوص فيها عامة في كل ما هو في معنى الإتلاف. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما، فكل ما كان ظلما فقد جاء في النص بيانه. قال رحمه الله تعالى: والخفي، الخفي ما ليس بظاهر، الخفي ما ليس بظاهر، وهو ما فيه غموض. الخفي ما ليس بظاهر وهو ما فيه غموض. قال رحمه الله تعالى: والخفي يعني والقياس الخفي. قال: والقياس الخفي. قال: والخفي ما ثبتت علته باستنباط، يعني باستنباط بعض أهل العلم، يعني باستنباط بعض أهل العلم. ما ثبتت علته باستنباط أي من بعض أهل العلم. ما ثبتت علته باستنباط أي من بعض أهل العلم. وهذا قياس ضعيف، هذا القياس ضعيف وليس بحجة، لأنه مبني على ظنون، لأنه مبني على ظنون. والظنون قد تخطئ، والظنون قد تخطئ. فمثل هذا القياس ليس بحجة وهو ضعيف عند المحققين من العلماء. لماذا؟ لأنه مبني على ظنون واستنباطات لا على أدلة شرعية. قال: والخفي ما ثبتت علته باستنباط ولم يخطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع. قال رحمه الله تعالى: مثاله قياس الأشنان. والأشنان نوع من أنواع الصابون القديمة تغسل بها الأواني وغيرها، نوع من أنواع الصابون قديمة، كأنه من نحاتة الأشجار، كأنه من نحاتة الأشجار. قال: مثاله قياس الأشنان على البر في تحريم الربا بجامع الكيل. تقدم أن هذا عند أبي حنيفة وغيره يخالفه. قال فإن التعليل بالكيل لم يثبت بنص ولا إجماع، وإنما ثبت باستنباط الحنفية، وإنما ثبت باستنباط الحنفية. قال رحمه الله تعالى فإن التعليل بالكيل لم يثبت بنص ولا إجماع، ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، إذ من الجائز أن يفرق بينهما بأن البر مطعوم يعني يؤكل بخلاف الأشمام، كما هو مذهب الشافعي، كما هو مذهب الشافعي رحمه الله. فالعلة عنده الطعم، والأشمام ليس بمطعوم، ليس بمأكول. هذا قياس ظني ليس بحجة، هذا قياس ظني ليس بحجة، لأن الأفهام تتفاوت، الأفهام تتفاوت، والعلماء يتفاوتون، والعلماء يختلفون. فمثل هذا الذي إنما ثبت باستنباط ليس بحجة، بمعنى ملزمة. فالخلاصة أن هذا القياس ضعيف، القياس الخفي ليس بحجة وهو ضعيف، وبيان هذا إن شاء الله تعالى في غير هذا المحل. مثاله أيضا قياس الشاة العمياء على التي تبصر، بعضهم يقيسها قال رحمه الله تعالى قياس الشبه، قياس الشبه هذا قياس باطل، قياس الشبه هذا قياس باطل. لم يحكي الله تعالى إلا عن المبطلين، قياس الشبه قياس باطل، لم يحكي الله تعالى إلا عن المبطلين. قاله ابن القيم رحمه الله، قاله ابن القيم رحمه الله قياس الشبه باطل لم يحكي الله إلا عن المبطلين، وهو أنك تحكم بالأشباه، وهو أنك تحكم بين المسائل بالشبه المجرد. قال الله تعالى عن قيل إخوة يوسف إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، هذا قياس الشبه، إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، هذا قياس الشبه. جعل يوسف فرعا، جعل يوسف فرعا، تردد بين أصلين. الأصل الأول أخ ليوسف موصوف بالسرقة، الأصل الأول أخ ليوسف موصوف بأنه سرق. الأصل الثاني هم، وهم موصوفون بأنهم أمناء، وهم موصوفون بأنهم أمناء. قالوا نحن إخوته من أبيه، وهذا أخوه من أبيه وأمه، فهو يشبهه أكثر، إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، هذا هو قياس الشبه، إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فهم جعلوا يوسف يتردد بين أصلين، الأصل الأول هو الأخ ليوسف وهو سارق، هكذا قالوا، قالوا إنه سارق، هذه دعوة. الأصل الثاني هم أنفسهم وهم أمناء، يوسف إلى أي الطرفين أشبه؟ قالوا هو أخونا من أبينا، أما الثاني فإنه أخوه من أبيه وأمه، فهو إليه أشبه وبه أليق وعليه وبه يلحق، إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. وقال الله تعالى وأحل، قال الله تعالى عن قيل اليهود إنما البيع مثل الربا. إنما البيع مثل الربا يعني يشبهه. فعلى ما كان حراما وهو معاوضة يعطيك شيء من المال وتأخذ منه شيء من المال مثل البيع. أرد الله سبحانه وتعالى عليهم فقال وأحل الله البيع وحرم الربا. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله لم يحكي الله هذا القياس إلا عن المبطلين. قال المشركون عن الرسل إن أنتم إلا بشر مثلنا فكيف تفضلون علينا وتكونون رسلا عن الله تتلقون الوحي وتعصمون وأنتم بشر مثلنا أي في صورتنا. رد الله عليهم أن الله سبحانه وتعالى يمن على من يشاء. الله سبحانه وتعالى يمن على من يشاء بما يشاء. فلا يلزم من تساوي الخلقة البشرية أن يتساوى الناس عند الله سبحانه وتعالى. فإن الله يرفع من يشاء ويضع من يشاء. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. فالله جل وعلا يتصرف كما شاء سبحانه. قال رحمه الله تعالى قياس الشبه. قال ومن القياس ما يسمى بقياس الشبه وهو أن يتودد فرع بين أصلين مختلفي الحكم وفيه شبه بكل منهما فيلحق بأكثرهما شبها. قال مثال ذلك العبد هل يملك بالتمليك قياسا على الحر أو لا يملك قياسا على البهيمة؟ قال إذا نظرنا إلى هذين الأصلين الحر والبهيمة وجدنا أن العبد متردد بينهما فمن حيث إنه إنسان عاقل يثاب ويعاقب وينكح ويطلق ويشبه الحرة ومن حيث إنه يباع ويرهن ويوقف ويوهب ويورث ولا يودع هكذا عنه لعله يودع ما أدري عندكم ولا نعم ولا يودع ولا يودع ويضمن بالقيمة ويتصرف فيه بما يتصرف فيه يشبه البهيمة. قد وجدنا أنه من حيث التصرف المالي أكثر شبها بالبهيمة فيلحق بها. قال المصنف رحمه الله تعالى وهذا القياس وهذا القسم من القياس ضعيف إذ ليس بينه وبين الأصل علة مناسبة. يعني علة منصوص عليها أولا ويترتب على ذلك مصلحة سوى أنه يشبهه يعني من حيث الصورة يشبهه في أكثر الأحكام مع أنه ينازعه أصل آخر. قال المصنف رحمه الله قياس العكس. قياس العكس اختلف العلماء في حجيته هل هو حجة أم ليس بحجة. الصحيح أنه حجة اختلفوا أيضا هل يسمى قياسا أم لا يسمى قياسا. فمنهم من يقول هذا قياس ومنهم من يقول ليس بقياس. والأقرب حجة النفاح. الأقرب في مثل هذا حجة النفاح كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وقياس العكس هو الفرق بين المختلفات. قياس العكس هو الفرق بين المختلفات. فإن في شرعنا الجمع بين المتفقات والفرق بين المختلفات وهذا هو العدل. قال قياس العكس ومن القياس ما يسمى بقياس العكس وهو إثبات نقيض حكم الأصل للفرق لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه. ومثل لذلك بقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قال فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم للفرع وهو الوطء الحلال نقيض حكم الأصل وهو الوطء الحرام لوجود نقيض علة حكم الأصل فيه. أثبت للفرع أجر لأنه وطء حلال كما أن في الأصل وزر لأنه وطء حرام. وتقدم أن هذا هل يسمى قياسا أم لا يسمى قياسا؟ الأقرب أنه من دلالة النصوص. ومن المشهور في مثل هذا أنهم يقولون أن الإنسان يجازى بنقيض قصده، الإنسان يجازى بنقيض قصده. من أمثلته في كتاب الله سبحانه وتعالى قوله تعالى ضرب الله عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ هذا من أمثلة. وكذلك الآية بعدها. والقياس مباحث طويلة، فإنه من أشبع ومن أكبر مباحث هذا العلم، من أكبر مباحث هذا العلم باب القياس. وإن شاء الله تعالى بقيت له مباحث كثيرة تترك إلى موضع آخر. قال التعارض بعد أن ذكر المصنف رحمه الله انتهى من الأدلة، انتهى المصنف رحمه الله من الأدلة من كتاب الله سبحانه ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الإجماع ومن القياس. أنهى المصنف رحمه الله الأدلة، والأدلة قد تتعارض، الأدلة قد تتعارض، والتعارض إنما يكون في ذهن العالم وفي نظر الناظر لا في نفس الأمر. التعارض بين الأدلة إنما يكون في ذهن العالم وفي نظر الناظر، وإلا ففي نفس الأمر لا تعارض. لا يمكن أن يعارض قرآن قرآنا ولا سنة سنة ولا إجماع إجماعا ولا قياس صحيح قياسا ولا كتاب سنة ولا سنة كتابا ولا إجماع لكتاب أو سنة ولا قياس لإجماع أو كتاب أو سنة. إنما التعارض في نظر الناظر، أما في نفس الأمر فلا تعارض، أما في نفس الأمر فلا تعارض. ولهذا كان الإمام إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى يقول يتوني بحديثين متعارضين أجمع لكم بينهما، وكان من أبصر الناس بذلك. الشاهد التعارض إنما يكون في نظر الناظر وليس في نفس الأمر. قال التعارض تعريفه التعارض لغة التقابل والتمانح. التعارض لغة من تفاعل من العرض، التعارض لغة تفاعل من العرض بضم العين وهو الناحية والجهة. التعارض لغة تفاعل من العرض وهو الناحية والجهة. حتى كأن المتعارضين يقف أحدهما في وجه الآخر، يعني على سبيل التقابل والتمانح، فيمنع هذا هذا أن يمر ويمنع هذا الآخر أن يمر. هذا هو التعارض. وهكذا يقف الدليل في وجه الدليل، فلا هذا مر ولا ذاك. هذا هو التعارض. قال المصنف رحمه الله التقابل والتمانح هو كما قال. ومنه قوله تعالى ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، أي مانعا وعارضا لكم عن الخير. ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا. قال التعارض لغة التقابل والتمانع، فاصطلاحا تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر. أخطر من هذا أن يقال تقابل الدليلين على سبيل الممانعة، أخطر من هذا أن يقال التعارض تقابل الدليلين على سبيل الممانعة. هذا الذي ذكره كثير من العلماء وهو تعريف تام، بخلاف تعريف المصنف فإنه فيه قصور. قال اصطلاحا تقابل الدليلين بحيث يخالف أحدهما الآخر، الذي عليه كثير من أهل العلم أن التعارض اصطلاحا تقابل الدليلين على سبيل الممانعة. قال وأقسام التعارض أربعة. القسم الأول أن يكون بين دليلين عامين وله أربع حالات. الأولى أن يمكن الجمع بينهما بحيث يحمل كل منهما على حال لا يناقض الآخر فيها فيجب الجمع، مثال ذلك قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقوله إنك لا تهدي من أحببت. والجمع بينهما أن الآية الأولى يراد بها هداية الدلالة إلى الحق، وهذه ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم أنه يهدي الناس إلى الحق، هذه هداية الإرشاد، هذه هداية الإرشاد والدلالة. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم يعني ترشد وتدل، وبعد ذلك من اتبع الهدى فلنفسه. قال رحمه الله تعالى والآية الثانية يراد بها هداية التوفيق للعمل، وهذه بيد الله تعالى لا يملكها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا غيره. إنك لا تهدي من أحببت يعني هداية التوفيق وإعانة وتسديد واستقامة، إنما هذه الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، ليس لك من الأمر شيء فيها. قال الثاني فإن لم يمكن الجمع فالمتأخر ناسخ، إن علم التاريخ فيعمل به دون الأول. هذا قول بعض أهل العلم، والصواب تقديم الترجيح ثم النسخ، الصواب تقديم الترجيح ثم النسخ كما سئل. قال رحمه الله مثال ذلك قوله تعالى في الصيام فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم، فهذه الآية تفيد التخيير بين الإطعام والصيام مع ترجيح الصيام. فمن تطوع هو تطوع، هذا مدلول الآية، خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم. قال فهذه الآية تفيد التخيير بين الإطعام والصيام، فلو أن يفطر ويطعم، قال مع ترجيح الصيام. قال وقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. قال فتفيد تعيين الصيام أداء في حق غير المريض والمسافر، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. قال تفيد تعيين الصيام أداء في حق غير المريض والمسافر وقضاء في حقهما، لكنها متأخرة عن الأولى يعني الآية الثانية، فتكون ناسخة لها، كما يدل على ذلك حديث سلمة بن الأكوع الثالث في الصحيحين وغيرهما. قال الثالثة الحالة فإن لم يعلم التاريخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح، هذه الثانية، هذه الثانية عند المحققين من العلماء، هذه هي الثانية عند المحققين من العلماء. أولا الجمع ثم الترجيح فإن لم يمكن الجمع ولا الترجيح نظر في التاريخ فالناسخ والمنسوخ. هذا الذي عليه المحققون من العلماء وهو الذي عليه العمل. وإن ذكر بعض العلماء من الشافعية وغيرهم تقديم التاريخ بعد الجمع كما حكاه الحافظ ابن حجر في نزهته، هذا فيه نظر. والصواب أن الجمع أولا، أن الجمع يكون أولا ثم الترجيح ثانيا. فإن لم يمكن الجمع ولا الترجيح صرنا إلى البحث في التاريخ فالناسخ والمنسوخ. قال فإن لم يعلم التاريخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح، مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، هذا حديث بشرى وهو أصح شيء في الباب، صححه الأئمة كالبخاري وأحمد ويحيى بن معين وغيرهم من الأئمة رحمهم الله. قال مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، يعني مسه براحة يده، مسه براحة يده، فإن مسه بغير ذلك لم ينفع. قال من مس ذكره فليتوضأ، وسئل عليه الصلاة والسلام عن الرجل يمس ذكره أعليه الوضوء، قال لا، إنما هو بضعة منك، يعني كسائر جسمك، إذ يمس بعضه بعضا فلا ينقض الوضوء بذلك. هذا معناه. هذا حديث طلق بن علي وقد أعله العلماء، هذا حديث طلق بن علي أعله العلماء في سنده قيس بن علي، قيس بن طلق، فيه كلام، ولعل هذا من أوهانه كما جزم بذلك أبو حاتم وأبو زرعة كما في العلل لابن أبي حاتم، هذا من أوهامه. أصح شيء في الباب حديث بسرة من مس ذكره فليتوضأ، يعني براحته، براحة يده. قال فيرجح الأول لأنه أحوط ولأنه أكثر طرقا ومصححوه أكثر، هذا ذكره البيهقي رحمه الله وحكاه عنه الحافظ في التلخيص الحديث، هذا حكاه البيهقي رحمه الله. قال ولأنه ناقل عن الأصل ففيه زيادة علم، هذه قاعدة عند العلماء أن الناقل عن الأصل عنده زيادة علم، الناقل عن الأصل مقدم على المبقي على الأصل، هذه قاعدة عند العلماء. فحديث طلق بن علي فيه أنه إنما هو بضعة منك، يعني كما تمس يدك سائر جسدك فلو مست ذكرك لم تنقض الوضوء، هذا على الأصل. لكن حديث بسرى ناقل عن ذلك وتخصيص لذلك، ففيه أن من مس ذكره يعني براحة يده انتقض وضوء ولو كان ساهيا، هذا ناقل عن الأصل، إذ الأصل عدم النقض، إذ الأصل عدم النقض. قال العلماء الناقل مقدم على المبقي، الناقل مقدم على المبقي على الأصل. قال لأنه ناقل عن الأصل ففيه زيادة علم. الرابع فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف، قال به كثير من الحنفية، وجب التوقف رحمه الله، قال به كثير من الحنفية. وتقدم أن مثل هذا إنما هو في نظر الناظر لا في نفس الأمر، التعارض إنما هو في نظر الناظر لا في نفس الأمر، فعلى هذا لو توقف عالم فلا يعني هذا أن في نفس الأمر توقف، إنما هو في فهمه، قد لا يصبح له الدليل، هذا قد يوجد في حق أفراد العلم وغيره قد يتضح له. من بعد فهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. من هذا الباب قال بإن لم يرد مرجح وجب التوقف. هل في نفس الأمر يتوقف بين الأدلة؟ الجواب لا، إنما هو في فهم أحد الناس. وأما في نفس الأمر فلا توقف، الأدلة معمول بها كلها. قال ولا يوجد له مثال صحيح. قد يوجد له مثال صحيح باعتبار يا أخوان أحد الناس، قد يوجد له في أحد الناس يتوقف العالم بين دليلين، قد يوجد، لكن في نفس الأمر لا مثال له جزما. في نفس الأمر لا مثال له، لكن عند أحد العلماء أمثلته كثيرة. كم من عالم يتوقف عنده الحكم في مسألة لتعارض حديثين، ثم يظهر له أن أحدهما ضعيف وينتهي الإشكال. وغيره قد يقف على وجوه في الجمع. قال القسم الثاني أن يكون التعارض بين خاصين فله أربع حالات أيضا، أن يمكن الجمع بينهما فيجب الجمع على القاعدة السابقة، الجمع ثم الترجيح، فإن لم يمكن الجمع ولا الترجيح نظر في التاريخ فالناسخ والمنسوخ. قال رحمه الله تعالى القسم الثاني أن يكون التعارض بين خاصين فله أربع حالات أيضا، الأولى أن يمكن الجمع بينهما فيجب الجمع. مثال حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمكة. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بمنى. قال فيجمع بينهما بأنه صلاها بمكة، يعني في أول الوقت بعد أن طاف طواف الإفاضة، صلى الظهر في أول وقتها بعد الزوال، طاف قبل الزوال أكمل طوافه وقد زالت الشمس فصلى الظهر بمكة. قال ولما خرج إلى منى أعادها بمن فيها من أصحابه، فصلاته بمنى تعتبر نافلة، وصلاته بمكة هي إيش؟ هي الفريضة. صلاته بمنى نافلة، وصلاته بمكة هي الفريضة. كذا قاله النووي وغير واحد من أهل العلم، كذا قال النووي وغير واحد من أهل العلم، وهذا جمع صحيح معتبر. قال الثاني فإن لم يمكن الجمع فالثاني ناسخ إن علم التاريخ. مثاله قوله تعالى يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك، الآية. قال وقوله لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. قال فالثانية ناسخة للأولى، لعل هذا سبق طلب من المصنف رحمه الله، لعل هذا سبق قلم من المصنف رحمه الله. وإلا فصواب العبارة فالأولى ناسخة للثانية، لعل هذا سبق قلم من المصنف رحمه الله. وإلا صواب العبارة فالأولى ناسخة للثانية، فإن الله عز وجل رضي عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم فأكرمهن وأنزل لا يحل لك النساء من بعد، أي من بعد هؤلاء النسوة اللاتي هن زوجاتك، ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن. فأمره الله أن يبقيهن وأن لا يستبدل بهن غيرهن، كرامة ورضا من الله سبحانه وتعالى على نساء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن الله سبحانه وتعالى أنزل بعد ذلك يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك فلك منك اليمين ما شئت كما والآية الأولى أيضا فيها ذلك. ثم قال تعالى وبنات عمك يعني أن تتزوجهن وبنات عماتك أن تتزوجهن وأن تزيد على ذلك ما شئت. فكانت منة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله أحل له النساء ما شاء، فكانت منة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن الله أحل له النساء ما شاء فلم يتزوج عليهن من بنات عمه وعماته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فكانت المنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليهن، كانت المنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليهن أي على نسائه. هذا معنى الآيتين. وهذا وجه النسخ عند من قال بنسخه، وقد صح عند أبي داود في سننه من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وقد أحل الله له من النساء ما شاء، أو كما قال. صح عند أبي داود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلا وقد أحل الله له من النساء ما شاء. هذا سنده صحيح عند أبي داود. فمن قال بالنسخ في هذه الآية هذا مأخذ كلامه، ولا يغتر بترتيب الآية، لا يقال الآية الأولى ثم الثانية، النسخ لا يشترط فيه ترتيب الآيات. فآيات الصيام المنسوخة جاءت بعد آيات الصيام الناسخة يعني بالترتيب. مع هذا فالعبرة كما تقدم بالتاريخ. قال فالثانية ناسخة للأولى، هذا سبق قلم من المصنف رحمه الله وصواب العبارة فالأولى ناسخة للثانية. قال على أحد الأقوال، هذا روي عن علي وابن عباس وعكرمة وبعض الصحابة رضي الله عنه، روي هذا القول عن ابن عباس وعكرمة وبعض الصحابة رضي الله عنه. والصحيح الراجح أن الآية محكمة لا ينبغي القول بالنسخ فيها كما أبانه ابن كثير وابن جرير، فليرجع إلى تفسيرين. قال فإن لم يمكن النسخ عمل بالراجح إن كان هناك مرجح. لذلك حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال في صحيح مسلم، وحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم في الصحيحين. قال فالراجح الأول لأن ميمونة صاحبة القصة فهي أدرى بها، وهذا كاف في الترجيح. قال ولأن حديثها مؤيد بحديث أبي رافع، حديث أبي رافع ضعيف، حديث أبي رافع ضعيف مرسل، حديث أبي رافع ضعيف مرسل، وإنما وصله حماد بن سلمة عن مطر الوراق عن سليمان بن يسار عن أبي رافع رحمه الله، واختلفوا في سماع سليمان بن يسار من أبي رافع، والبيهقي يرجح الرفع لكن الصحيح الإرسال. الصحيح أنه مرسل ليس بموصول. قال ولأن حديثها مؤيد بحديث أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، قال وكنت الرسول بينهم، الحديث ضعيف. قال الرابع فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف، ولا يوجد له مثال صحيح، أي لا يوجد له مثال صحيح في نفس الأمر. وأما في نظر الناظر فقد يجي أخوات قد يوجد. إن شاء الله تعالى نقف هنا ونكمل غدا ما بقي من الكلام، فإن كان عندكم شيء إلا وقفنا هنا إن شاء الله تعالى. Thank you.